بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، انتهينا وين؟ طيب، نعوذ بالله من الفساد. قال: فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. هنا توقفنا هنا. طيب، مثال فقد الشرط. ايوه خلاص، انتهينا من هذا كله والفاسد. طيب، قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرانا. الفاسد في اللغة غير السليم، ضده السليم. فسد الشيء أي ضاع وخسر، وهو ضد السليم وضد الصحيح. واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. ما هو الفاسد اصطلاحا؟ هو كل ما لا تترتب عليه آثاره عبادة كان أو معاملة، ولكل منهما تعريف في الفساد سيأتي. ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا، يعني العبادة ما الذي يترتب عليها؟ يترتب عليها براءة الذمة وعدم المطالبة بالقضاء. فإذا كانت العبادة فاسدة لم تبرأ الذمة، لا تزال الذمة مشغولة ويطالب بالقضاء. طيب، معاملة فاسدة، المعاملة ما الذي يترتب عليها؟ يترتب عليها صحة انتقال أو تبادل العوضين، فالمشتري يأخذ المتاع والبائع يأخذ الثمن. إذا قلنا معاملة فاسدة لم يترتب هذا الأثر. نكاح صحيح دل على آثاره: جواز وحلية الاستمتاع، ثبوت الميراث، ثبوت الصداق، ثبوت العدة، لزوم النفقة من الرجل على المرأة إلى آخره. إذا كان فاسدا لا تترتب هذه الآثار، وإن كان في أعيان العقود عندها تفصيل. قال: فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها. من صلى صلاة ليس فيها سبب، لم يتوفر سببها، الصلاة قبل الوقت، هذه عبادة فاسدة. مثل واحد يصلي المغرب الآن، المغرب هذا اليوم يصليه الآن، هذه صلاة فاسدة. نقول صلاة المغرب فاسدة، لا يترتب عليها أثر، يعني لم تبرأ ذمتك، لا تزال مشغولة بصلاة المغرب من هذا اليوم، وتطالب بالقضاء. نعم. أو أن يصلي صلاة من غير وضوء. واضح؟ طيب، هذا قال: والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول. كبيع المجهول، لأن البيع له شروط، له شروط، العاقدان ولهم شروط، والعوضان ولهم شروط، والصيغة، هذه يأخذها قواعد أو شروط أو أركان في غالب العقود. الأركان في غالب العقود فيه الصيغة وهي ما يدل على التراضي، وفيه العاقدان أو الطرفان، وفيه العوضان، فهذه في الغالب أركان العقود والمعاملات. ما لا تترتب آثاره عليك كبيع المجهول، يبيع شيء مجهول. واضح؟ أقول لك أنا الآن عندي واحد السلعة في السيارة، بحالك شريها، قال شريها بكم؟ بكذا، يلا بعد أشريت. واضح؟ وره ما هي السلعة، هذا مجهول، لا يعرف، هذا لا يعرف، ولا قال نبيع لك الحوت في البحر في الماء أو الطير في الهواء أو السيارة اللي سرقوها يقولوا عندي سيارة كذا كذا كذا كذا رام سرقوها نبيعها لك. هذا شيء هذا نوع من البيع غير جائز فاسد هذا. نعم نعم طيب كبيع المجهول. ما هو المجهول؟ غير معروف. المجهول غير معروف واضح؟ هذا المجهول غير معروف. لكن هذا قد يكون الشيء ظاهرا مجهولا لكن العرف يقيده. العرف يقيده واضح؟ العرف يقيده. يعني الآن تدخل المخبزة تلفت الخبزة تحط الفرق ولا المسمدة هذيك تحط 15 ولا تعال الشعير تحط 2000 فرق. واضح هذه؟ واضح. نعم فإذا كان عرف مستقر هذا يزيل إشكال. نعم وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم. العبادة الفاسدة محرم لأنها ماذا؟ يعني نقص منها شيء من حقيقتها. يعني عبادة من غير يعني يقوم الآن واحد يصلي المغرب لا يجوز أو يقوم يصلي إذا دخل وقت المغرب يقوم يصلي بدون طهارة غير جائز لغير القبلة غير جائز عليه نجاسة غير جائز أو يبيع بيع المجهول غير جائز أو يبيع وقت النذى غير جائز. نعم أو يبيع المحرمات كالخمر والمخدرات هذا غير جائز. فكل فاسد من العبادة والعقود والشروط فإنه محرم أيضا. يشترط شرطا فاسدا أبيعك السيارة بشرط ألا تبيعها أو ألا تركبها. أبيعك السكن بشرط ألا تبيعه. أبيعك السلعة بشرط أن تبيع هذه السلعة أو أبيعك هذه السلعة بشرط أن تأخذ معها كذا. ما كان من الشروط محرما أو فاسدا فهو غير جائز فإنه محرم لأن ذلك من تعدي حدود الله. كونه فاسدا كيف عرفنا أنه فاسد؟ مخالف للشرع مخالف للشرع فإذا هو محرم لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترط شروطا ليست في كتاب الله. وهذا الإنكار يدل ماذا؟ يدل على النهي. ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. قضاء الله شرط الله أحق وقضاء الله أوثق أو قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. الحديث وإنما الولاء قضاء الله هذه رواية أخرى. في دين الله أحق هذا في رواية أخرى. وفي رواية قضاء الله أحق وشرطه أوثق حديث بريرة وإنما الولاء لما ينطق. وفي حديث آخر دين الله أحق. قال والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين. طيب الفاسد والباطل بمعنى واحد عند من؟ عند جمهور الفقهاء عند جمهور العلماء علماء الأصول إلا عند الأحناف. الأحناف يفرقون بين الفاسد والباطل واضح؟ ليس هذا محله. يأتينا في كتاب أوسع من هذا خلونا نمشي واحدة واحدة. طيب الجمهور يقولون الفاسد والباطل بمعنى واحد لكن يفرقون بينهم في موضعين. وهذا التفريق في الحقيقة عند الحنابلة. هذا التفريق الذي سنذكره عند الحنابلة وإن كان الجمهور يأخذون بشيء منه كما سأوضحه. قال الأول في الإحرام فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. طيب إيش الفرق بين الفاسد والباطل في الحج؟ الفرق بين الفاسد والباطل في الحج أن الفاسد ارتكاب المحذور الذي يذهب الحج وهو الوطء قبل التحلل الأول أن يجامع الرجل زوجته قبل التحلل الأول فهذا حجه فاسد. ما حكمه؟ يتم المناسك ويلزمه أن يحج من قابل إن استطاع ولو كان قد أدى حجة الإسلام. وما هو الباطل؟ الحج الباطل هو الذي ارتد صاحبه. إذا ارتد ما يكمل الحجمة وش؟ لا يتم الحج، كافر يخرج من الحج من الحرم. نعم. الموضع الثاني في النكاح، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمع على بطلانه كنكاح المعتدة. وهذا التفريق موجود عند المالكية وغيره. نعم. ما هو الفاسد والباطل في النكاح؟ الفاسد من النكاح ما اختلفوا في صحته وعدم صحته، مثل النكاح بلا ولي. النكاح بلا ولي، جمهور الفقهاء لا نكاح إلا بولي، الأحناف يجيزون لهم شروط، وحتى جمهور الفقهاء لهم أيضا تفصيلات، ومنهم من يوافق الأحناف. فإذا اشتراط الولي في النكاح محل خلاف، محل خلاف. فإذا وقع النكاح بغير ولي هذا نكاح فاسد. طيب هذا نكاح فاسد عند من يشترط الولي، يعني لو أنه يعني وقع التزويج على مذهب الأحناف، واضح؟ على مذهب الأحناف، وهم لا يشترطون الولي، وإن كان يشترطون الكفاءة من جميع الجوانب، فكان التزويج على هذه الصفة، فهذا عند الجمهور فاسد، لكن عند الأحناف هذا زواج صحيح، هذا زواج صحيح. طيب وإذا جئنا إلى القضاء، إذا كان قضى بذلك قاضي حنفي فهذا عقد صحيح. طيب إذا تولى أمر ذلك بعده من ليس حنفيا كالشافعي وحنبلي أو مالكي، أو حنفي لم يقتنع بقوله في المسألة هذه ويحكم ويرى أن النكاح لا بد فيه من ولي، فهذا أمر قد انقضى، فهذا النكاح نكاح صحيح، والنسب يثبت، والنسب يثبت ويصح. وهل يلزم بإعادة العقد؟ من الفقهاء من يقول لا بد أن يعيد العقد ويجدده. طيب وأما الباطل، الباطل من النكاح ما اتفقوا على عدم صحته وعلى عدم جوازه كنكاح المعتدة، نكاح المعتدة أو نكاح المتزوجة. نعم، واضح؟ طيب نكتفي بهذا الآن. قال العلم، نكتفي بهذا المقدار، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.